إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شجرة طرحة ومغروسة على مجارم يا حية محمية ومحروسة ومن نبع يسوع مروية محمية ومحروسة ومن نبع يسوع مروية شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي كنت الخوفنا مرسما كنت معانا في الأحزان وبسمة تفرحنا وفي حضنك راحت الحيران وبسمة تفرحنا وفي حضنك راحت الحيران شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني كنت شعلة منورة ديرنا والإنجيل والصلاة زادك وكتير اتعلمنا وبنفخر إننا أولادك وكتير اتعلمنا وبنفخر إننا أولادك شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني المحتاج كنت تساعدي والتايه كنت تردي والخير زرعتي وبحبك يا طمع براوتي والخير زرعتي وبحبك يا طمع براوتي شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني شخصك آية ونور وهداية حبيبتنا طمع في إيريني أقرع طايا ملوش بهاي تاخد منه يزيد تاني يا ماسيت من الأتعاب شهوة قلبك لاستشهاد زرعتي بدموع وجهد وحصدتي أفرح وأمجاد زرعتي بدموع وجهد وحصدتي أفرح وأمجاد